لوح الحمال على الغصون شجاني ورأى العذول صبابتي فبكاني لوح الحمال على الغصون شجاني ورأى العذول صبابتي فبكاني نوح الحمال على الغصون نوح الحمال سجاني نوح الحمال على الغصون شجاني ورأى العذول صبابتي فبكاني نوح الحمال على الغصون نوح الحمال شجاني ينوح من ألم النوى إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الرحمة ولئن بكيت فلا ألام على البكاء ولئن بكيت فلا ألام على البكاء ولطالما استغرقت في العصيان آه يا رب عبد من مشفق بك مستجير من لظى النيران لوح الحمام على الغصون شجاني ورأى العذول صبابتي فبكاني لوح الحمام على الغصون شجاني فرحا تضرعه إليك وحزنه فرحا تضرعه إليك وحزنه وامن عليه اليوم بالغفران شجاني ورأى العذول صبابتي فبكاني نوح الحمام على الغصون نوح الحمام شجاني